التحريمي، غير التحريمي يعني شنو؟ الوجوبية. وهذا لا يلتزم به أحد. يعني نقول في التحريمية براءة، في الوجوبية اختيار. هذا فرض قول جديد يطلع لا يلتزم به أحد. ما متفقين شنو أقول أني ولا؟ يعني ما قبلت واحد يقول بالتحريمية يجب الاختيار، لا يجب. بالوجوبية ماذا؟ يجب. فكان الشيخ الأنصاري من المناسب أن يقول عملية التخصيص لا يمكن أن نجريها، إذ لو أجريناها تنتج لنا نتيجة لا يمكن الالتزام بها، لأن النتيجة شو تصير؟ كل شيء توقف فيه. إلا ماذا؟ الشبهة التحريمية. يعني ما يجب بها التوقف. شو التوقف وين يصير؟ في الوجوبية. وهذا عكس، هذا لا يلتزم بها. أن في الوجوبية ماذا؟ يجب التوقف. في التحريمية لا يجب. هذا الشيء واضح، ما أدري شلون انحاصل بعض مرات واحد يسأل عن الواضح. زين، فهذا جواب هو ما ذكر الشيخ الأنصاري، بس التفت لهذا الشيء وايد لطيف مهم. وفيه تشوف جواب الشيخ هو شلون. اليوم قرينا الجواب الأول، يوم استبت الجواب الثاني إن شاء الله. وفيه ما تقدم أنه أصلا معارض ماكو حتى يخصص، حتى تخصيص يجري. وفيه ما تقدم من أن أكثر أدلة البراءة مثل كل شيء مطلق. بالإضافة إلى هذه الأخبار، هذه الأخبار يا أخبار، يعني أخبار التوقف من قديم الأصل والدليل، يعني أخبار البراءة بمثابة أصل، أخبار التوقف بمثابة الدليل. عند وجود الدليل وهو أخبار التوقف تذهب أخبار البراءة، لا تبقى حتى تخصص. وما يبقى يعني والذي يبقان وما يشرد وما يذهب، يا والذي قلنا يبقان كل شيء مطلق. فإن كان ظاهره الاختصاص، هذا الذي يبقى، إذا كان ظاهر الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل ما قلنا الذي ظاهر الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، كل شيء مطلق حتى يرسيه نهي. هذا راح يموت بالمعارضة. شلون؟ يقول فيوجد في أدلة، شوف بالله التفت لهاي العبارة، هاي العبارة التفت لها. إذا واحد رادوا يمتحنوه قال يقولوا له روح طالع الموضوع وتعال ماذا اشرح لنا هذا. إذا شرحه ولا بأس به. هذا من المواضع الخفية جدا. يقول فيوجد في أدلة التوقف فرد خبر أفعدنا ما لا يكون، يعني فرد خبر أفعدنا وارد في مورد اللي دي ما يكون أعم منه. ما يكون اسم يكون ياهو اسم يكون كل شيء مطلق، اسم يكون ياهو كل شيء مطلق. يعني أكو عندنا فرد خبر إلى فرد مورد اللي دي ما يكون ياهو ما يكون كل شيء مطلق. أعم يعني شامل، أعم من يعني هذا المورد بحيث شامل المورد. لا، مثل يا مورد أقول هذا يا خبر الذي إلى مورد ما يشمل كل شيء مطلق. يقول فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة، يعني المورد الذي الشيء الذي ورد به نهي لكن معارض بنهي ما يدل على الإباحة، هذا من موارد أخبار التوقف. أفعلنا خبر التوقف يقول توقف فيه كمورد غير داخل في هذا الخبر. يقول هذا المورد ما داخل في هذا الخبر، يا خبر يا خبر كل شيء مطلق. فإذا ما داخل في كل شيء مطلق، إذا كل شيء مطلق بعد يسكت، يقول أنا ساكت، يقول أنا أعرف في مورد فقدان النص. أما إذا أكو نص ولو معارض أنا بعد ساكت. فإذا ما يدخل تحت هذا الخبر شنو نقول؟ ويشمله أخبار التوقف. هذا المورد، هذا المورد يشمل أخبار التوقف. يعني قف عند الشبهة، وارد عندنا أنه إذا جاءت خبران متعارضان قف يشمله، ويشمله أخبار التوقف. فإذا وجب التوقف يعني في هذا المورد الذي مفروض ماذا أخبار التوقف تقول قل فيه، لكن كل شيء مطلق ساكت. فإذا ثبت وجوب التوقف وجب التوقف فيما لا نص فيه بالإجماع المركب. الإجماع المركب يعني شنو؟ يعني كل من قال بوجوب التوقف فيما تعارض النص قال به فيما إذا فقد النص. فتأمل لعله إشارة إلى أنه يمكن أن نعكس بالبيان الذي ذكرته. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الصادقين. كان كلامنا فيما سبق ويمكن كلامنا إذا تذكرون في أنه بل قيل بأنه أخبار البرائع في هذا الجواب كان بأن أخبار البرائع أخف من أخف من أخبار التوقف تذكرون دنيا لا لأن أخبار التوقف تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية قف عند الشبهة وهذا يشمل كل شبهة الوجوبية والتحريمية لكن أخبار البرائع المثل كل شيء مطلق حتى يرسيه لي هذا يختص بمن بالشبهة التحريمية فيخفض فيخفض يعني النتيجة شطي نتيجة تصوي كل شبهة يجب التوقف فيها إلا التحريمية هالشي يصير بعد فيثبت أن التحريمية لا يجب فيها الاحتياط لا يجب فيها التوقف وهو المطلوب لما احنا نذكر الجواب استمر الجواب نحن مو جوابه واضح هذا والشيخ العنصاري يذكر جوابين اما الذي احنا ذكرناه اذا تذكرون شو ذكرنا قلنا هذا التخصيص اذا نريد نقول بالتخصيص يلزم منه ما لا يمكن ان يلتزم به احد لان اذا اردنا نقول بالتخصيص النتيجه شو تصير النتيجه شو تصير انه كل شبهه يجب التوقف بها الا التحريميه يعني التحريميه ما يجب فيها التوقف وغير التحريميه يعني الوجوبيه يجب التوقف شلون حكي هذا ما تروح تجيبه خطتك ان هذا ما عندي الشيخ العنصاري اجاب بنفس الجواب في جوابه الجواب الاول خلصنا كان محصلة هذا الجواب الاول الذي كان دقيق محصلة شنو كان افهر تركيا دورك وهو ان هذا لا يقال يقال انه لا تصل النوبة الى التخطيط لان التخطيط شو وقت يمشي اذا فرض كل الدليل الموجود حتى يمكن واحد يخصص ماذا الآخر أما لو فرضنا بمجرد مجيء أحد الدليلين الدليل الثاني شو يقول بالأمان الله أروح ما أبقى ما يبقى لي وجود وهذا إذا يريد يروح بعد هل يمكن هذا الذي ذهب وقال أنا أذهب هل يمكن أن يكون مخصص هو لا يقف حتى يكون ماذا مخصص كون مخصص فرح ماذا ان يبقى في الميدان مقابل ذاك الدليل حتى يخص ذاك الدليل اما اذا بمجرد ذلك الدليل هذا يذهب هذا الزاهد الذي يريد ان يذهب يكون مخصص ومقابل منه قبيل فان ادلة البرائع ماذا تقول إذا لم يكن بيان لا عام ولا خاص على البر على التكليف ها فذمتك ماذا بريئة إذا ماك بيان لا عام لا خاص وأدلة التوقف شو تقول؟ تقول أنا بيان عام على أن كل شيء لا يعلم حكمه أقول ماذا؟ أنا بيان عام بيان عام فبس ما اخبار البراءة اسمع هذا البيان العام تبقى الى اذن ولا تذهب الى اذن لا تبقى فاذا تذهب كيف تصير هاي اخبار البراءة مخصصة هي اخبار البراءة تأتي وتركت مدرس اذا ما تبين لا عام لا خلص تقول الى اذن براءة اما اذا ثلاث بيان عام يا فارسة هي لا تبقى حتى تصير مخصصة بقاك فرد تعجز. لرب قائل يقول بأنه يوجد في أخبار البرائل ما يقف في المنزل. يقف يقف بمجرد مجيء أخبار التوقف. لا يذهب من البيدان بل يبقى. إن مثل من هذا مثل من كل شيء مطلق. لأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. شي يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. يقول على أنه بتستغرب هذا من حدثه لو كان هذا الاستغرار. أنه إذا ما كن نهي خاص خاص خاص خاص يعني شنو؟ يعني وارد في هذا الشيء بعنوانه الخاص يقول الستر حرام. اذا ما في دليل يقول الستر حرام وذنيتك بريئة. وان كان بيان حال رسول يقول انا ما يجيبني بيان حال انا خاص خريف حد كل شيء مطلق حتى يرد ماذا نهي. والشيخ الستر بارك ان من نهي حتى يرسينا يعني حتى يرد نهي عنه بخصوصه. انت قوضة سابقهم عليك لو سمى هذا فإذا يعني حتى يرد عنه نهي بخصوص عنوانه فالمدار يعني أن يأتي نهي خاص حين أذن البراءة لا تجري. وأما إذا نهي خاص ماذا عام أصل خاص ماذا براءة فيه ولا يقول بني براءة. فإذا كان كذلك هذا الدليل حينئذ يبقى واقف أمام أخبار التوقف لا تزيله أخبار التوقف. تقول أنا بيان حرف والله يقول هذا كل شيء مطلق. يقول انا ما يجي بيان عام انا ابقى مع البيان العام انا انما اذهب متى اذا اكو بيان خاص يقول الكتب بخصوصه على انت بيان عام ما يزيدني انا احكم بالبراءة باقي. فهذا يقف حينئذ في الميدان. فاذا وقف يمكن ان يصير مخصص علما الى اخبار التوقف. أجاب الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون قال لا يمكن أن نموت هذا بالمعارضة. شلون بالمعارضة؟ الروح نفتش في أخبار التوقف عن خبر وارد في مورد أخبار التوقف تقول يجب في التوقف ها؟ وكل شيء مطلق. يقول لا يقول لا تتوقف. يقول ما احنا الان ان يا مورد هذا يا مورد وين في اخبار التوقف اكو شي خبر وارد في مورد ان هذا مثال شنو تلك الاخبار اللي تقول على انه اذا جاءك نصان احدهما مبيح والاخر محرم يعني دار الامر بيننا وبيننا تحريم واباحه فتوقف فتوقف. هذا مورده تشمله اخبار التوقف ولا اذا هي وارد اخبار التوقف يجب توقف. هذا المورد يشمل كل شيء مطلق وما يشمله ما يشمله ان كل شيء مطلق وارد وين اذا ما كنا فيه مبروك وارد يخلص مقدار النار. كل شيء مطلق حتى يردنا يعني اذا ورد نهي انا بعد ما اجي اذا مفروض وارد نهي فقط خبر التوقف يشمل بلا معارض. فشيت مكبير اذا شمل فقط خبر التوقف ايش راح يثبت في هذا المورد ايش راح يثبت وجود التوقف بعد بلا معارض ماكو بعد منافع احنا بعد قيد التوقف بلا اسفل نقول فاذا وجب التوقف هنا بلا منازع بلا منازع فنعد لكم طرد قاعدة. شنو هي القاعدة؟ ثالثة الاجماع المرتب وعدم الطرد البحر وهي ماذا؟ إذا لزم التوقف في صورة تعارض النصين ثبت في صورة ماذا فقدان أنه مفروض العلماء ماكو برد عالم عندنا يقول في صورة تعارض النصين يجب التوقف لكن في صورة فقدان النص ما يجب ماكو هيك أنا أقول لك ماكو بالعكس أكو بعضهم يقولون كما أكثر هيك في صورة فقدان النص يقول لك شنو يجب التوقف في التعارض ما يجب انا اكو لكن من ذاك الصوت ما اكو انا يعني اذا وجب التوقف في فقدان في تعارض النصين لا يجب في فقدان حق ما اصل. بل كل من قال في صورة تعارض النصين بوجوب التوقف قال بوجوب التوقف في صورة فقدان النصين. وهنا ثبت وجوب التوقف في صورة تعارض النصين. ثبت وما ثبت؟ ثبت. لان قلنا اخبار التوقف بالصين وما لها معارض. فاذا ثبت هنا وجوب التوقف ثبت وين؟ في صورة فقدان النص. وبهذا راح يطير هذا النص يا نص اللي بيقول قف عند تعارض النصين راح يصير معارض. الا راح يصير معارض لكل شيء مطلق فيموت كل شيء مطلق بالمعارضة. فيموت كل شيء مطلق ماذا؟ بالمعارضة. ليش راح يعارض؟ لانه هذا خبر التوقف من دون ضم هذه الضميمة لا يعارض كل شيء مطلق. لان من دون ضم هذه الضميمة شيلوا خبر التوقف انه عنده تعارض النصين توقف. فهذا المقدار ما يعارض ما يعارض كل شيء مطلق. انما هذا قف عند تعارض النصين يكون معارض الضم بعد ضم هذه الضميمة. فنقول لو ضمنا الى هذا الضميمة يا ضميمة وهي انه نقول اكو اجماع مركب انه لو ثبت وجوب التوقف في صورة تعارض النصين يثبت في صورة فقدان النص ايضا لو ضمنا الضميمة فهذا خبر قس عند تعارض النصين يصير معارضا لكل شيء مطلق بعد ضمن الضميمة. فالخلاصة نحن نذهب الى مورد الى خبر من اخبار التوقف وارد في مورد لا يشمله كل شيء مطلق وهو صورة تعارض النصين. فإذا ثبت هنا ماذا؟ وجوب التوقف. انضم إجماع المركب فيصير هذا خبر التوقف معارض علما لكل شيء مطلق بعد ضمن هذا الضميمة. يعني هذا خبر التوقف راح يثبت أنه يجب التوقف في موردين. في موردين يعني وين؟ في صورة تعارض النصين وفي صورة في صورة فقدان النص يجب أيضا التوقف. فيكون معارض العلم حينئذ لكل شيء مطلق فيموت كل شيء مطلق حينئذ بسبب المعارضة. هذا كل بينا ماذا فيما سبق إعادة علم لما سبق. في اليوم نريد ماذا إيش نذكر؟ الجواب الثاني من الشيخ العنصاري. الجواب أنت من الشيخ العنصاري هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني هذا أن نقول بأنه أنت حضر الجنابة في الجلد أن أخبار البراءة أخف من أخف جلد أخف من أخف من أخبار ليش أخف ليش أخف لأن أخبار البراءة كل شيء مطلق واردة وين فقط وفقط واردة وين في الشبه التحريري. أما قف عند الشبهة وارد وين؟ في كل شبهة وجوبية أو تحريمية. شوف الشيخ الأنصاري في جاوب في الجواب الثاني يقول أنا يمكن أن أسوي لك كل شبهة اللي أنت تريد تدخلها تحت قف عند الشبهة. كل شبهة اللي تريد تدخلها هناك أسوي فيها تحريمية يعني تدخل تحت من بعد راح يصير تحت اخبار البراءة. فكل مورد يريد يشمل قف عند الشبهة التفت الى الجواب الشيخ الانصاري ما بين الجواب شلون التفت يا اخي الى الجواب شلون. يقول الشيخ كل شبهة الذي انت تدخلها تحت خبر قف يا اخي الذي تدخلها تحت قف شبهة التحريمية هاي واحد شبهة الوجوبية هاي اثنين مثلا الشبهة الاعتقادية مثلا ما ادري الاعتقاد بانه مثلا ده العقيدة جائز يوم مو جائز هاي اثنين ثلاثة ذاني كلهم ماذا داخلت وضعت اخبارتي انا كلهم اقدر اسويهم تحريمية. فاذا كلهم اقدر اسويهم تحريمية يعني ذنب الموارد الثلاثة راح يدخل مين راح يدخل مين تحت اخبار البراءة. يعني اخبار البراءة وين واردة قلنا في الشبهة التحريمية. إذا شبه التحريمية تشمل ذني الثلاثة يعني راح يصير أخبار البراءة تشمل بين الثلاثة تطرح يصير فيه هذا النسبة بينهما بينهما يعني بين من؟ بين أخبار البراءة وبين من؟ إف عند الشبهة أخبار نسبة مو بعد أخصوا أعان مطلق حتى واحد يخصص تقول الآخر نسبة شنو شو راح يصير؟ تباين هذا يسموه مو في هذا لأن هذا وارد يقول هذا يقول أصل كل عالم عربي أو غير عربي ذاك شي يقول لا تكلم أي عالم عربي أو غير عربي هذا شي يصير بيننا تباين هذا يصير فإذا مش قد يقول قد عند كل شبهة وجوبية تحريمية اعتقادية ذاك شي يقول ذاك شي يقول البراءة يقول أجل البراءة عن كل شبهة تحريمية الذي الشبهة التحريمية هي شنو؟ تشمل الشبهة التحريمية والوجوبية والاعتقادية تحت مباينة عمق طفل هذا ما راح المطلق ما راح يصير حتى عملية التخصيص تجري بس يقال يكون مبين شلون أنه كل شبهة تحريمية كل شبهة تدخل تحت التحريمية هذا بين المنيا الشبهة التحريمية نقول حتى تدخل تحت التحريمية هاي واضح لكن الوجوبية شلون تصير تحريمية؟ الوجوبية الوجوبية شلون تصير تحريمية؟ يقول ها شو؟ انسان راح اسوي اياها عدولا على انه في الشبه تجيب لي مثال تجيب لي مثال انا عدول الدعاء عند رؤية الهلال يبقى وجوبية بعد واحد يومون فنقول احنا نشوف ان الفتوى بوجوبي ايه؟ الفتوى الفتوى الحكم بوجوبي حرام يوم حرام حرام يقبل في التحريمية في التحريمية مثال شنو شرب السكر انت تشوف في حرمة من في حرمة من الشرب العمل هو ان تشرب سيجارة في العمل فمتعلق الشك راح يصير متعلق الحرمة المشكوكة الحرمة اللي اشك فيها متعلق شنو تجربة التحريمية العمل ان هذا عملي اشك حرام يا محرم هاي فترة التحريمية بالوجوبية أشوف في أنه حرام يوم حرام يأخذ أن أحكم بالوجوب أو بالإراحة من أطلق حكمي جائز يوم جائز إذا أشوف الوجوبية حكمة شنو واقع مش كان إذا وجوب فحكم بالوجوب ما يصير حرام لكن إذا موجوب حكمي بالوجوب يصير حرام إيه؟ إذا واقع حكم البراءة حكمي أنا بالوجوب يصير حرام فلذلك راح يصير هذا حكمي اشوف في انه حرام يا مو حرام سواء ان كان ترى في التحريمية ما تقدر تقول حكمي هم في الحرام يا مو حرام لكن ما هو داعي السؤال بما ان الامر احنا نقدر نسوي حرام يا مو حرام ما في داعي نتفلسف بينا بالحكم اما ايه ثاني بالعمل ما يقدر نتفلسف فنتفلسف في الحكم هذول على انه اشوف حكمي حرام يا مو حرام في الاعتقادية هم ما تتشي أقول أشكتم في أن هذا اعتقادي بها العقيدة حرام يوم حرام فكل شبهة إذا راح تصير ماذا بهذا البيان تحريمية إذا صار تحريمية فإذا راح يصير كل التباين بين ماذا تعارض راح يصير بين الطائفتين عملية التخصيص لا تجري هذا أقول يحتاج فتأمل ولا فتأمل يحتاج وما يحتاج أظن يحتاج ليش؟ لأن ظاهر الشبهة التحريمية لما النص يقول كل شيء مطلق حتى يرد نادي كل شيء مطلق شيء يعني شنو الشيء؟ كل شيء كل شيء شيء يعني شنو الشيء؟ ظاهر العمل يعني كل شيء يعني كل عمل مطلق يعني مباح حتى يرد نهي عن ذلك الشيء يعني عن ذلك العمل فتطبع دينا بالشبهة التحريمية اللي متعلق الشك يصير ماذا؟ العمل أما نفس الحكم اضرب شيء لغتان لغتان شيء هو حكم مو ولا لكن منطلق كلمة الشيء عند العرف لما نقاط كل شيء مطلق يعني الحكم هذا منطلق عنه فالخلاصة إذن على هذا الأساس لأجل الانصراف نقول على أنه هذا النص كل شيء مطلق ما يشمل إلا الشبه التحريمية ما يشمل لعله واحد قد يدعي الدعوة فلذلك قال تصنيف سره فتهم أو تتأمل نطبق الجواب الثاني. يقول قدس سره مع أن شوف الجواب الثاني جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف الموارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف قلنا ياهو ياهي التحريمية واحد يعني قطع عند الشبهة قلنا يشمل التحريمية واحد الوجوبية اثنين الاعتقادية ثلاثة هاي كلها تقولون تحريمية لا تخلو عن أن يكون هاي الموارد لا تخلو أن تكون هاي الموارد شيئا محتمل الحرمة دي أبر الشيء محتمل الحرمة سواء كان أمس هاي وين أمس في الشبهة التحريمية أنا حكم هاي وين في الشبهة الوجوبية الاعتقاد هذا الشبهة اعتقادية فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرنا والتحقيق في الجواب بعدين الشيخ الأنصاري يقول تردون بعد أجوبة تردون بعد يولا أجوبة احنا ما كان حكيم طب ننسى مو الطائفة الثانية اللي هي كان شنو الطائفة الثانية أخبار التوقف هو الشيخ استأجاب هو استأجاب هو استأجاب الشيخ عن أخبار التوقف مش أجاب لأن احنا على الإرشاد نمشي ولا لأن احنا على الإرشاد لكن بعدين قال لكن اكو أجوبة أخرى ذكرها القوم ذكر بأن الأجوبة الأخرى كم جواب ما أدري أربعة خمسة ستة ما أدري بالقدم فعلا كل هذا ذكرها وأجاب عنها يقول لما أجبت عنها إذن الصحيح يا جواب تبين عن أخبار التوقف يا جواب مو الذي ذكره القوم يا جواب ما ذكرناه ما ذكرنا شنو من الحمد على الإرشاد والتحقيق في الجواب ما ذكرنا احنا الحمد على الإرشاد قال بحمد الله خلصت الطائفة الثانية تذكر اقول لك الطائفة الثانية امتلك اخاف لان احنا قلنا دليل الاخباري من الاخبار بطوائف الطائفة الاولى ما كان بلسان شنو ينهى عن القول بغير علم وش قلنا الجواب الجواب تذكر اللي قلنا ولا الطائفة الثانية شنو كان ما ورد بلسان الامر بالتوقف عند الشبهة هذا ذكرنا عدة اخبار واحنا ذكرنا جواب والناس هم ما ذكروا غيرنا ذكروا اجوبة الان راح ننتقل الى الطائفة الثالثة من الاخبار اللي يستدلها الاخبار الطائفة الثالثة التفت شنو مقصودنا الطائفة الثالثة وهي اخبار الاختيار لا بد تقول الشيخ شنو ايش قاعد تقول اقول اخبار الاختيار يقول شنو الفرق بين هذه وبين شنو ذيت المتقدم اقول ذيت وردت بلسان قيس هاي وردت بلسان احتفظ اقرا لك اياها لعله ما هذا الجواب نفس الجواب نشوف او اجوبه اخرى اكو عندنا انت بعدين نشوف بس خلينا نقرا من الاخبار الخبر الاول صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج مضمون شنو هذا يقول لك مضمون مطبق العباره يقول اكو ماذا شخصان محرمان لا حول ولا قوه احد مولي الحج الطرف او للعمره بين اثناء شافه وصعد اشتركوا اثنين في الصياد ذلك الصيد كل واحد عليه جزاء مستقل لو لا فرد جزاء واحد لكن يتقسم نص على هذا اشتركهم او نص على هذا فرد واحد سألني وما عرفت اجاوب عبد الرحمن بن حجاج دعني يقول فرد واحد سألني عن هالمسألة وما عرفت انا اجاوبه الامام صلى الله عليه وسلم اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط اقول بمثل هذا شنو بمثل هذا بمثل هذا اذا ابتليتم بمثل تفسرها بالله سألكم فارد واحد سألني وما عرفت اجاوب عبد الرحمن بن حجاج دعني يقول فارد واحد سألني عن هالمسألة وما عرفت انا اجاوب الامام سلام الله عليه وسلم اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط اقول بمثل هذا يعني شنو بمثل هذا بمثل هذا. اذا ابتليتم بمثل فاستخف الله سألكم بمثل هذا. يعني سألكم بالسؤال المتعرفون جوابه لا تسرعون اعتاطوا في الجواب ولا ما افتهم ما ادري احسن لما تجاوب شو ما شاء هتشي يو لا. اذا ابتليتم بمثل هذا ما رجع للسؤال لا. يعني اذا ابتليتم بهتشي واقعة هي مثل واقعة الصيف وما تدري ان انا صادق وما ادري انا واجب علي جزاء مستقل ونص جزاء افرض واحد ما سألني امام ما ناظر الى حيثية السؤال. انت لما ترتب الهجي واقعا عليك ماذا بالاحتياط افرض واحد ما سألك فالمقصود بمثل هذا اسم الاشارة يوم رجع الى السؤال عن حكم واقعة يوم رجع الى نفس واقعة لا الى السؤال عن حكمها لا الى نفس واقع. يعني اذا ابتليتم بهتشي واقع ما تروا حكم ما انتم فعليكم بالاحتياط. انا اي حالة هذا ما يأثر. الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن كامل سلام الله عليه عرب جلين اصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما. هل تقرأها ترى شوي يونس استفهام يعني هل الجزاء بينهما او على كل واحد منهما بينهما يعني شنو يعني نفعل هذا نفعل هذا واحد لكن نفعل هذا او على كل واحد منهما جزاء جاب الامام قال بل عليهما ان يتسيه كل واحد منهما الصيدين يعني كل واحد يكون يعطي جزاء مستقيم فقلت ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادري ما عليه ما عرفت اجاوبه. قال اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. هل حتى تسألوا حتى تسألوا هاي هم أشياء التفتين هم بها فائدة هاي تسألوا بها فائدة إيبا. ومنها موثقة عبد الله بن وضاح هاي موثقة شدو يسأل الإمام فالله شو سيقول يظل على أنه المبري أنا صايم أنا قرط الشمس راح غاب ما هو واقبل الليل وازداد ظلام الليل هم راح القرص راح وازداد الليل مجيئا لكن شو ورا شوي واذا اشوفا ورا الجبل صعدت حمره وصارت حمره ورا الجبل. المؤذن خاف اكثر المؤذن أذن ما دار لكن الكلام أنا تخيل أذن المؤذن أنا شنو شغل بالمؤذن أنا أصلي وما أصلي وعن سبب يكون الحمرة هو القبط راح بس حمرة شو هاي بعدين جبتي ورا شوي ورا الجبل طارت ارتفع و إذا طاي أفطر يا ما أفطر الإمام سلام الله عليه شنو أذابه قال لي أرى لك أن تنتظر وتأخذ للحائطة لدينك حائطة من السياح لدينك. قد واحد يقول شيخنا هاي مكتج لها الرواق هذه ايش ليس مكتج لأن هذه خوارضة في خصوص هاي المسئلة منو قال اهنا لبس انه هذا يشوف يجوز الافطار وما يجوز الافطار لعله في هذا المورد في مورد الصوم والصلاة وما يدل على انه في مورد الصوم والصلاة لعله ايش اول كانت بنت مشتغلة يقينا بالصلاة الان يشوف تفرق بنت بان ادى الصلاة الان يا لا فالامام لعله في هذا المورد بالخصوص حكم بوجوب الاحتياط. منو قال على انه ماذا في كل مورد الامام يريد يحكم يعني نتحدى عن مورد هذا. فالشيخ الانصاري يقول يقول الظاهر قول عراء وتأخذ وتأخذ الظاهر أنه كتعليل ورد وتأخذ الظاهر أنه يريد يعلق يعني يريد يشك عنه ما يقول لك أرى لك أن تنتظر ليش وتأخذ يعني لأجل أن تأخذ لأجل فيصير تعليل فإذا صار تعليل نتمسك حينئذ بعمومه تذكر المطلب دقيق نتمسك بعمومه العلة بدل لا تأخذ الرمان لما يقول لأنه حامض نتمسك بعموم العلة نتعدى إلى كل حامض إذن هذا الشيء بل لأجل أن تحتار نستفيد على أن الاحتار في كل مورد لازم مو فقط إثنانه مثل ما الشيخ يمثل يقول مثل فرد واحد على أنه مطلوب دين صلاة صوم غير ذلك تقول أرى أن توفي دينك أرى أن توفي دينك توفي دينك وتخلص وتخلص جنتك ليش ليش أرى أن تقضي دينك ليش تقضي دينك ليش تقضي دينك تتعلم وتخلص ذمتك يعني أجل أن تخلص ذمتك للتكليف وهذا تعليل شو استفاد من أجل يعني لأجل أن تخلص ذمتك يستفاد أن تخليص الذمة في كل مورد مو فقط إلا في هذا الدين في كل مورد لازم فنتعدى إلى كل مورد مورد مهمت من هذا القبيل نطبق الرواية ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الأقوى ليش قال على الأقوى على الأقوى قيد علما هاي قيد علما للموثقة يعني هي موثقة هي موثقة مو هي لعبد الله بن وضاح على الأقوى واحد بناها هيكي لا هي موثقة على الأقوى ليه لأن أكو كلام في عبد الله بن وضاح أو غيره أنا سموه بذلك أنه ثقة أو مو ثقة فالشيخ لابد يبني أنه ثقة على عبد الله بن وضاح أو غيره اللي بيقبله بناء أنه ثقة فلذلك قال هاي موثقة على الأقوى في حال رأيه راح تكون موثقة قال كتبت إلى العبد الصالح سلام الله عليه يتوارى عنا القرط قرط الشمس ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا يعني ظلمة الليل تزداد ارتفاعا ويستر عنا الشمس هذا ظلام الليل اللي بيقعد يجي لكن ما شنو لكن شكو هاي لكن ما اجي ترى حتى تنتبه انا ايضا ويريد منشأ الكذا لكن ترتفع فوق الجبل حمرة بس المؤذن يؤذنون ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب عليه السلام أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة احنا شاهدنا وين هذا احنا وتأخذ بالحائطة لدينك الخبر يعني الآخر الخبر قد واحد يقول هذا مختص وتأخذ بالحائطة في هذا المورد يقول فإن الظاهرة فإن الظاهر أن قوله تأخذ في الحائط إلى آخره بيان لمناط الحكم يعني المناط عن العلة بيان للعلة يعني للانتظار حتى لو الحمرة شنو هي تأخذ الحائط يعني لأجل أن تأخذ بالحائط كما تنتمسك يعني بعموم العلة بعد ما تختص العلة بالمورد تنتمسك يعني العلة كما في قولك للمخاطر فالشخص قاعد خاطر تقول له أرى لك أن توفي دينك وتخلص أي وتخلص نفسك إلا من أرى أن توفي يعني أرى لك أن توفي لأجل وزيادة فلك وتتبع عموم الأجل يعني في كل مورد يكون خلص نفسك مؤنث هنا فضاء وفي مورد هنا نفس التعبير هناك وراء غاية الأمر هناك حائط وأصل هنا حائط ما أصل المؤدى نفس المؤدى بالتالي فكما أنه هنا نعلة هنا كما نعلة نقول كما أننا نتمسك عموم التعبير هنا فلنتمسك فيدل على لزوم الاحتياطي مطلقة مطلقة حتى في غير مورد الرواية فابتع وياي مولانا الدين يعني بعد ما يخاف وجوب الاحتياط في مورد الرواية وهو من تصلاة الصوم ومنها الرواية الثالثة ما عن أمال المفيد الثاني مفيد الثاني بعد هذا من عند مفيد أول خلي عرفه مفيد الثاني بعد من هذا هذا ولدي الشيخي الشيخ الطوسي رحمه الله ابن اسمه ابو علي مدفون ويا او يا ويا ماذا مع ابي جعفر رضوان الله عليه الطوسي ابن ماذا يلقب بالمفيد الثاني ابو علي مدفون على اي حال في عدة كتاب الاماني اماني تكريمات بعد بولاد الاماني ما كنت في زمان يقول امالي في ذاك الزمان في ذمو العفو هكذا تقريرات الزمان يسموه في ذاك الزمان امالي يعني مثل الشيخ الطوسي بعد عن منبر يملي على تلامذته دون تلامذته يسجلون بعدين ماذا ذا الزمان يرضع للسادي يسموه تقريرا ذاك الزمان في ذمو امالي المملي الشيخ الطوسي والمقرر ابو علي ولده ها يقول بسند صحيح يقول هذا السند كأنه ما يقطع يعني كان دي بعض الرجال اللي في محل تأمل لكن كأنه لا يعتبره مشير الأنصاري ضعيف لذلك قال بسند القطع عن مولانا عبد الحسن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين لكمين بن زياد أخوك دين صحصح لدينك بما شئت وليس بما شئت بعدين صلتك أن يقل واحد يستفيد من الاستحباب قد إلى آخره يابا مو هنا هذا سلام شلون تقول كالصحيح كالصحيح بسند كف والحال على أنه علي بن محمد الثالث وارث السنة وهذا لم يرد فيه توفيقه الخاص يقول آل عمرو من ناحية الكاتب سهل قليل يقول لأنه هذا يروى عنا الشيخ المفيد والشيخ المفيد مع التدري واحد كآل فنبت رواية الشيخ المفيد عن شخص تدل على ماذا وثاقة ذلك الشخص لذلك يقول وليس في السنة إلا علي ابن محمد الكاذب لكن بطيط هذا ليه بطيط الذي يروي عنه الذي يروي عنه المفيد ما قاعد يسولف للسهف الأنصاري يريد يتساعد يقول يروي عنه لا يريد يقول لك فينزرع لهذا اللي يسأل عنه يروي عن المفيد هذا المقصود برقيات مولانا هذه ومنها ما عن خط الشهيد الشهيد الأول قد تفرق في حديث طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام يقول فيه فللعلماء ما جهل وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة معناه واحد وإياك أن تعمل برأيك شيئا شاهدنا هنا وخذ الاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا واهرب من الفتية هربك من الأسد ليش أهرب من الفتية مثل ما أهرب من الأسد ليش ولا تجعل رقبتك عتبة للناس لأنه هو رقب هو تقليد شنو أصل تقليد يسمى تقليد لأن أنا عملي أقلد القيادة أجعل فيما في عنق مجتهد في عنقه بعرف رقب تكذب فأنا أتعرف كأنما رقب في عتبة علما ومنها ما أرسله الشهيد رحمه الله وحفي عن الفريقين من قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا شاهدنا هنا شرب التجارة يريبني حرام خاص إيه؟ دعه إلى ما لا يريبك ما لا يريبك يا هو تارك إيه؟ فإنك لم تجد فقد شيء تركته لله عز وجل تجد أجل الله تشرك الله ما تجازيك مو أنه بناءة أنه بلي إذا فقدت هذا الشيء راح يروح بعد ما اعتبرته لا يوم القيامة يعطى البدل فلا تجد فقده إذا احنا تشاهدنا وين واخذ الاحتياط ومنها هم عن الشهيد ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين من قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أصلا ما أرسله عن الشهيد من قوله عليه السلام لك أن تنظر الجد وتأخذ بالحائطة لدينك انت في امورك تكون تنظر ماذا انت موجود يوب الحزم تقراه يوب الجزم انت ما يأثر هذا اذا بالحزم يعني يكون ماذا حازم في نظرك اذا بالجزم يعني ماذا انت يكون تنظر اذا حصل جزم يلا تتكت هذا ما لنا شاهدنا وين وتأخذ بالحائط احتياط دينك ومنها عن الشهيد ما ارسل ايضا عنهم عليهم السلام كما جاءت على انه او ما ارسل ايضا عنهم سماع الحكم اذا ارسل نقول عن الشهيد اذا ارسل بعد ما الى داعي رجع عن الشهيد انت ما ارسل او ارسل ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيله شاهد واقف والجواب سأل أني بنجاوب فأول واحد نجاوب على ياهو أول واحد نجاوب على ياهو إذا ابتليتم صحيح عبد الرحمن بن حجاج انتهى إذا ابتليتم بمثل هذا قلنا بمثل هذا كم احتمال دي فعليكم بالاحتيار كم احتمال دي كم احتمال احتمال عندي اتخذ ناخذ هذا الاحتمال احنا وهو على أن يكون المقصود إذا ابتليتم بمثل هذا يعني اذا ابتليتم ماذا بالواقع مو بالسؤال لا اروى عن ما سألني انا واقع وصلة الجبهة ما ادري فرد جزاء علي يو جزاء هنا نشنو شنو الامام الجاد قال على انه فعليكم بالاحتياط خلنا نتكلم على هذا التفصيل بس قبل ما اتكلم انا اقدم لك فرد مقدمة صغيرة ان شاء الله يجينا فيما بعد ان الشيخ مرة يكون شك التكليف الشك على قسمي مره يصير الشك ماذا مره يصير الشك هذا نقوله الشك مره يصير ماذا في الاقلي والاكثر هذا المفتي هذا حيث زياده راح يصير الشك في الاقلي والاكثر على قسمين مره الاقل